عندنا التفسير الإجمالي، والمراد التفسير الإجمالي هو بيان الآيات القرآنية بالتعرض لمعانيها إجمالا، مع بيان الألفاظ الغريبة والربط بين المعاني في الآيات. يتوخى من ينهج هذا المنهج في عرضها ووضعها في إطار من العبارات التي يسوغها من لفظه ليسهل أو ليسهل فهمها وتتضح المقاصد فيها. يعني مرة أخرى، التفسير الموضوعي، التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي هو أن يجمل لك معنى الآية، يأتي على هذه الآية ويحاول أن يلخص معناها بما يستطيع أن يلخصه، ويجمل هذا المعنى ولكنه يعتني بعدة نقاط مهمة ركز عليها. عدة نقاط مهمة، منها يعتني بغريب الألفاظ، يبين معانيها غريبة، يربط بعضها ببعض، شد بعضها ببعض، ويحاول أن يصوغها هو بعبارة يعني تعطيك المعنى الإجمالي لهذه الآيات أو لهذا التفسير. وهذا اللون أشبه ما يكون بالترجمة المعنوية في القرآن الكريم، وهو الذي يستخدمه من يتحدث غالبا في الإذاعات والتلفاز والإعلام. تجد أنهم لهم يعني يسلكون هذا المسلك لصلاحيته لعامة الناس. ومن أمثلته تفسير الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تفسير إجمالي وملخص، ويعطيك خلاصة تفسير العلماء السابقين. وتفسير الشيخ السعدي على منهج أهل السنة والجماعة يسلك مسلكه ولا يؤول ولا يصرف الألفاظ بعضها، ألفاظ الصفات يثبت الأسماء والصفات ولا يصرف عن معانيها الظاهرة، ويلخص ويبرز اتصال الآيات بعضها ببعض، يركز على أن يتحدث عن هدايات القرآن الكريم. ومنه مثلا التفسير الميسر والمختصر في التفسير كما سيأتي بعد قليل، كما أن من التفسير الإجمالي ما ظهر في العصر الحديث من التفاسير المختصرة التي وضعت على هوامش كثير من المصاحف، تسمى بالتفاسير المختصرة وهي تفسير إجمالي. فهناك من اختصر بعض التفاسير مثل تفسير اختصر تفسير الطبري، واختصر تفسير ابن كثير، واختصر تفسير الشوكاني، وغيرها ممن اختصروها وجعل بعضها أو جعل بعضها أو كثير منها على هوامش المصحف، مثل تفاسير معاني القرآن الكريم تجدهم يضعونها أو تفسير أحيانا معاني إلى لغات أخرى. منها تفاسير المعاني في ترجمة اللغات الأخرى، وهي مسمات بترجمات القرآن، وهي ترجمات في الحقيقة لمعاني القرآن. ولا نقول ترجمة القرآن، لأن القرآن نزل باللغة العربية لا يمكن أن يترجم بألفاظه، وإنما الترجمة هي لمعاني القرآن. فهم يأتون إلى المعنى الإجمالي الملخص ويترجمونه بلغات أخرى. هذا ما يسمى بالتفسير الإجمالي.